السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب في صفة يوم القيامة، أعاننا الله على أهوالها. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى يعنون بن سعيد يعني القطان عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي تفسير يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني العرق يعرق عرقا إلى منتصف الأذن. وفي رواية ابن المثنى قال: يقوم الناس، يعني ولم يذكر يوم. قال في رواية أخرى: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني العرق يغمره، يعني يكتم أنفاسه العرق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 باعا. لا إله إلا الله، 70 باعا. تقرب إلى الشبر تقربت منه زراعا، ومن تقرب إلى زراعا تقربت منه باعا، يعني الباع أكبر من الزراع. وأنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. يشك ثور أيهما قال. حديث أصبح الحديث الآن مشهورا بعد أن كان عن ابن عمر، معناه أيضا عن أبي هريرة. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، إلى فمه، العرق يوصل إلى الفم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.